إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلما أمر الله عز وجل عباده بدعائه بأسلوب الخبر فقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلما أمرهم الله تعالى بدعائه، والدعاء هو العبادة، وحذر كذلك من صرف العبادة لغيره، وتوعد الذين يستكبرون عن عبادته سبحانه وتعالى، توعدهم بأنهم سيدخلهم جهنم أذلاء وعليهم الصغار والشنار، ذكر هنا بعضا من دلائل وحدانيته وشواهد ألوهيته سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. البداية هنا بلفظ الجلالة، الله علم مرتجل على الله عز وجل، لم يتسمى غيره بهذا الاسم، وهو لا يصغر ولا ينسب ولا يجمع ولا يثنى، لأنه إله واحد سبحانه وتعالى. والبداية بلفظ الجلالة للدلالة على أن الذي يفعل هذه الأشياء هو الله وحده، وهذا من دلائل وحدانيته، فالذي يتحكم في الليل والنهار سبحانه وتعالى هو الله عز وجل وحده لا شريك له. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. جعل في اللغة العربية، تأتي على معاني، تأتي جعل بمعنى اعتقد، ومنه قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا. وهنا جعل تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فتكون إذا تعدت إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فهنا جعل بمعنى اعتقد. المعنى الثاني لجعل بأنه بمعنى صيّر، وهي أيضا تتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. الذين جعلوا القرآن عضين، أي سيروه عضين. عضين يعني متفرقا، مرة يقول سحر، ومرة يقول أساطير الأولين، ومرة يقول ومرة يقولون إفك افتراه وعانه عليه قوم آخرون. إذن جعل أيضا في المعنى الثاني بمعنى صيرة، وهذه أيضا تتعدى إلى إلى إلى إلى, إلى مفعولين. إذن جعل بمعنى اعتقد وجعل بمعنى صيرة، كلاهما يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. المعنى الثاني لجعل بمعنى خلق، وهذه تتعدى إلى مفعول واحد فقط، ومنه قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، لأنها تعدت هنا إلى مفعول واحد، فجعل هنا بمعنى إيه؟ بمعنى خلق. يبقى هذا المعنى الثالث، وهذه تتعدى إلى مفعول واحد فتكون بمعنى خلق. نعم. والمعنى الرابع لجعل بمعنى شرع. نعم. فجعل الرجل يعظ قومه، يعني شرع الرجل إيه؟ يعظ قومه، يعني شرع في وعظهم. نعم. فهذه المعاني الأربعة لجعل. فهنا الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني خلق لكم الليل لتسكنوا فيه، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، والليل مخلوق والنهار مخلوق كذلك. والتصديق بلفظ الجلالة على أن الذي لا يتحكم في الذي يفعل ذلك هو الله وحده، كقوله تعالى الله الذي أنزل لكم من السماء ماء، لا يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، يعني قدر الله خلق لكم الليل ليكون فيه السكون، والليل فيه الظلام، ومع الظلام يكون السكون، إذا عم الليل بظلامه سكن كل شيء، والنهار مبصرا وكذلك وجعل النهار مبصرا يبصرون فيه الأشياء، ومن شدة ضوء النهار جعل كأن النهار هو الذي يبصر والناس يبصرون فيه الأشياء. ولك أن يعني تتدبر هذا الأمر، كيف لو جعل الله عز وجل الليل صرمدا ليس هناك نهار، أو جعل النهار صرمدا ليس هناك ليل، أو لم يتوافق على هذا النمط البديع من يعني قصر هذا في طول هذا وطول هذا مع قصر هذا، هذا نمط بديع في الكون. هل تعلم أن خلايا الجسم مهما يعني أخذت قسطا من النوم، لكن هناك خلايا في الجسم تحتاج إلى السكون وإلى الظلام، وإذا تعرضت دائما إلى النهار فقد تتلف هذه الخلايا. وعلى هذا فقس كل شيء في الكون، يعني خلقه الله عز وجل على حالة فريدة، لا لو كان أقل منها أو أكثر منها لا يستقر ولا ينتظم نظام الكون. كذلك الليل والنهار، ولذلك قال الله جل وعلا في القصص قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء فلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إذن هذه آيات عظام، وكل شيء خلقه الله عز وجل، الهواء يعني نسب الأكسجين في الهواء لا تتعدى 20%، طب لو وصلت كما يقول الخبراء في ذلك، لو كانت نسبة الأكسجين مثلا 50%، ما الذي يحدث؟ كل شيء قابل للاشتعال يشتعل مباشرة. لو قلت النسبة عن 20% لا يجد الناس ما يتنفسونه في الهواء. سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات للتدبر والتأمل وإعمال الفكر فيها، لذا قال جل وعلا يلفت نظر عبادي إلى ذلك كي كي كي كي كي كي يتأملوا ذلك إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أليس في ذلك شاهدا، أليس هذا شاهدا على ربوبيته وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته؟ إن الله لذو فضل على الناس، فضل عظيم سبحانه وتعالى، ومن فضله سبحانه وتعالى كثرة هذه النعم وتوالي هذه النعم التي لا تنقطع، وإسباغ الله عز وجل هذه النعم. إن الله لذو فضل على الناس، وهذا الفضل يحتاج إلى شكر، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لكن حرف استدراك مع الأسف كثير من الناس لا يشكرون نعم الله عز وجل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. احنا ذكرنا دائما بأن الأكثرية تأتي في صف الباطل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، قليل من العباد الذي يشكر نعم الله سبحانه وتعالى، رغم أن الإيمان يعني نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. ذلكم الله ربكم، يعني ذلكم الإشارة إلى أن الذي خلق الليل والنهار على هذا النمط الفريد، الليل لتسكنوا فيه الليل بظلامه لتسكنوا فيه، والنهار بضيائه لتقوموا فيه ولتنصرفوا إلى معايشكم وإلى أسواقكم وإلى أعمالكم. الذي فعل ذلك ذلكم الله ربكم، هو الله سبحانه وتعالى وهو الرب، لأن هذه لا يفعلها إلا الله. وذكرنا بأن صفات الألوهية لا تتجزأ، فالذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى وهو الرب سبحانه وتعالى. ولذلك لعظم هذه الآية أقسم الله عز وجل بها: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. إذن هذه آيات عظيمة، ولكونها آيات على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته وتفرده في الألوهية أقسم الله سبحانه وتعالى بها: ذلكم الله ربكم. الذي فعل هذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى، فلماذا تعبد غيره؟ خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خالق كل شيء لا يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى شيء، كقوله تعالى في الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، هو من تدبير الله عز وجل، وهو من صنع الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرت لكم قبلا بأن المعتزلة يعني استدلوا بمثل هذه الآيات على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله مخلوق، وهذا باطل. لماذا؟ لأن القرآن كلام صفته ليس مخلوقا، ولذلك فرق الله عز وجل بين الأمر الذي هو من كلامه وبين الخلق. ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلاف الأمر. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، وهذه صفته سبحانه وتعالى، وهذه أعظم كلمة في الوجود، وهي كلمة التوحيد: لا معبود بحق إلا الله فأنى تؤفكون. وذكرت لكم قبلا أيضا أن الإفك هو قلب الشيء، قلب الحقائق وقلب المعاني، فأنى تؤفكون، فكيف تصرفون عن هذه المعاني العظيمة، وكيف تصرفون عن توحيد الله وعن هذه الشواهد التي تشهد لله جل وعلا بالوحدانية، فتعبدون غيره وتصرفون العبادة لسواه، فأنى تؤفكون. فهذا من الإفك والضلال، والإفك هو أشد الكذب. ولذلك لما قلب الله عز وجل ديار يا قوم لوط قال: والمؤتفكة أهوى، لأنهم قلبوا كل شيء ونكسوا الفطر التي فطرهم الله عز وجل عليها. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. التعبير بالفعل المضارع للدلالة على أن الإفك والكذب كان ديدنهم، وكانوا كثيرا ما يكذبون على الله عز وجل ويعني يقلبون الحقائق. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. وهذا المسلك منهم هو مسلك من كان قبلهم. كذلك يؤفك يعني يكذب ويختلق الكذب الذين كانوا بآيات الله يجحدون من قبلهم أيضا، كلهم على هذا النمط بآيات الله يجحدون. وإحنا ذكرنا بأن الجاحد خلاف المنافق، كل من الجاحد والمنافق لا يتوافق ظاهره مع باطنه، لكن المنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والجاحد يظهر الكفر ولكن قلبه يعلم بأنه حق، فلذلك هذا جاحد، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا يجحدوا بها؟ من الظلم ومن العلو ومن التكبر في الأرض. نعم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وهذا شاهد آخر من شواهد وحدانيته. الله الذي جعل لكم، يعني لا يفعل هذا إلا الله، ولذلك قدم لفظ الجلالة: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا تستقرون عليها. ولولا أن الله جل وعلا جعل لكم الأرض قرارا لما استقر عليها شيء. ولذلك امتن الله عز وجل على عباده بذلك، نعم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، مهدناها لكم حتى تكون لكم قرارا تستقرون عليه. ولولا أن الله جل وعلا جعلها ذلك لما استقر عليها شيء. لذلك يقول الله جل وعلا: الله الذي جعل لكم، يعني هذا من فضله عليكم أن جعل لكم هذه الآيات. فلذلك قدم الجار والمجرور للاختصاص. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، السماء بناء عاليا مرتفعا، وكل ما كان عاليا مرتفعا فهو بناء، كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد بقوة وإنا لموسعون في خلقها وفي يعني بسطها. والسماء بناء، وهذه كلها آيات. والأرض والسماء والناس يعيشون على هذه الأرض، نعم، ويمشون عليها ويستظلون بسمائها ويستظلون بالسماء. وصوركم فأحسن صوركم وصوركم على هذا الخلق. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا امتنان من الله جل وعلا. لم يجعل الله سبحانه وتعالى الإنسان على هيئة الدواب يمشي على أربع. ولقد كرمنا بني آدم، كرمه في الخلق وجعله على أحسن هيئة، يعني جعله قائما منتصبا يمشي على قدميه، رغم أن المشي على أربع سيكون أمكن، لكن هذه المشية هو يعني منتصب القامة، نعم، يعني أبدع الله عز وجل في خلق هذا الإنسان، شق سمعه وبصره وأذنه وكل شيء على هذا النمط الفريد الذي لو تخلف عن ذلك قيد أنملة لاضطرب خلق الإنسان. يعني لو كانت الأسنان مثلا، لو برزت الأسنان يعني جزء من المليمتر، نعم، لتركبت الأسنان بعضها فوق بعض، ولما استطاع الإنسان أن يعني يستعمل أسنانه بطريقة سلسة. الخلق العجيب ده سبحانه وتعالى، نعم، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ومع هذا رزقكم من الطيبات، أخرج لكم من بطون الأرض من نباتاتها ومن طعومها المختلفة ومن ألوانها ومن أشكالها، وهذا كله سبحان الله، سبحان هذا كله من فضل الله عز وجل، نعم. ذلكم كل وكل هذا من شواهد ألوهيتي. يعني كيف ترون هذه الآيات؟ تعيشون على هذه الأرض وتستظلون بهذه السماوات، ويعني ترون خلقكم، وفي سنريهم آياتنا في الآفاق، وهذه كلها في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ذلكم الله ربكم الذي يعني حباكم بهذه النعم، والذي خلق هذه الأشياء كلها وهي من شواهد وحدانيته. ذلكم الله ربكم، هو الله سبحانه وتعالى وهو ربكم. وهنا يجمع الله عز وجل بين الألوهية وبين الربوبية، نعم، ليعالج الاضطراب الذي كانت تعيشه قريش. قريش كانت تثبت لله عز وجل الربوبية، وكانت تعرف الله سبحانه وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن مع ذلك كانوا مع إثباتهم الربوبية لله سبحانه وتعالى، لكنه كانوا لا يثبتون له الوحدانية، فكانوا يعبدون معه غيره. وهذا هو الاضطراب. كيف تزعمون بأن الله هو الرب ثم تعبدون غيره؟ فالرب هو الإله سبحانه وتعالى، الذي خلقكم فسواكم فعدلكم، والذي خلق هذا الكون وتصرف فيه بالإحياء وبالإماتة وبسائر أنواع التصرفات، هو الإله سبحانه وتعالى. فلذلك يوبخهم الله جل وعلا، يعني جل وعلا بذلك: ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فهنا فالتفريع، إذا كان الله عز وجل هو الرب فتبارك الله رب العالمين، تبارك تعالى جده وتعالت عظمته، نعم، وجل كبرياؤه سبحانه وتعالى. والفعل تبارك هنا هذا لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى. هنا يقول: فتبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، نعم، تبارك الله رب، يعني تبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين هنا، إذن هذا الفعل لا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى. وهو من البركة التي هي صفته. والبركة نوعان: البركة صفة الله سبحانه وتعالى فعلها تبارك، فلذلك هذا الفعل لن ينسب في القرآن ولا ينسب إلا لله سبحانه وتعالى. وأما البركة المخلوقة التي خلقها الله عز وجل بين الناس فعلها، فعلها بارك. ولذلك أنت تدعو للزوجين بماذا؟ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وقال المسيح عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. إذن البركة المخلوقة فعلها بارك، وأما البركة التي هي صفة فعلها تبارك، لذلك هذا الفعل لم ينسب إلا لله عز وجل، فتبارك الله رب العالمين. ومعنى تبارك البركة في اللغة مأخوذة من البركة، وهي مجتمع الماء، وهي مجتمع الماء، يعني تطلق على الماء الكثير. فتبارك الله رب العالمين يعني كثر خيره وعظمت بركاته وتعالى جده وجل كبرياءه سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين، والعالمين جمع عالم، أي أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى. هو الحي، وهذا أيضا وهذا اسمه، والحي الذي له صفة الحياة. ولذلك يعني اسم الله الحي يعني أنه سبحانه وتعالى الذي يتصف بالحياة الدائمة. ومن كمال حياته كمال قيوميته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من كمال حياته سبحانه وتعالى، أنه لا تأخذه سنة، وهي السنة اللي هي مقدمات النوم، ولا نوم من كمال حياته. وكل حياة في الكون هي أثر من اسم الله عز وجل الحي. كل حياة في الكون فيها أثر من صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، وأثر من اسم الله الحي، هو الحي سبحانه وتعالى. واسم الله الحي يثبت لك جميع الصفات، يعني الحي القيوم. وكما ورد في النصوص بأن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن اسم الله الحي والقيوم يثبت لله جل وعلا جميع صفات الذات وجميع صفات الفعل. لأن الحي يتصف بأنه سميع وأنه بصير وأنه يعني عليم وخبير ويعني متصف بكل صفات الحياة. وكذلك القيوم يتصف كذلك، قيوميته سبحانه وتعالى تعني اتصافه سبحانه وتعالى بجميع صفات الأفعال. ومن كمال قيوميته سبحانه وتعالى أنه لا يدع الأمور إلا أن يقوم عليها سبحانه وتعالى بنفسه سبحانه وتعالى. لذلك قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو الحي لا إله إلا هو، والحي هنا هو اسم الله عز وجل الحي الذي له كمال الحياة. نعم، فالألف واللام هنا للجنس، له الكمال المطلق، وله المثل الأعلى في الحياة سبحانه وتعالى. لا إله هو الحي لا إله إلا هو، تكرار كي يقرر الله عز وجل التوحيد في النفوس. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. إذا كان لا إله إلا هو، إذن الفاء هنا مفرعة على ما قبلها، إذا فاء التفير يعني ما بعدها مرتبط مرتب على ما قبلها. فادعوه مخلصين له الدين، يعني فادعوه فاعبدوه سبحانه وتعالى، يعني مخلصين له الدين، أي أن الله جل وعلا لا يأمر بأي عبادة، لأن الله لا يقبل من العبادة إلا ما كانت خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. فادعوه مخلصين له الدين. وتقديم الجار والمجهول يدل على الاختصاص، أصلها مخلصين الدين لا، لكن قدم هنا للدلالة على اختصاصه سبحانه وتعالى بذلك. فادعوه مخلصين له الدين موحدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين خبر، لكن يراد بها الأمر، أي مع التوحيد، فاحمدوه على هذا التشريع العظيم، على هذه النعم وعلى هذا التشريع العظيم، حيث أمركم بالتوحيد وحرركم من عبادة غير الله إلى عبادة الله الواحد القهار. وكل من انصرف عن عبادة الله عز وجل فهو عابد لا محالة للمخلوقات، لا محالة، عابد للشيطان لا محالة. لذا امتن الله، فإذا امتن الله عز وجل على الموحدين بالتوحيد فوجب حمده، فاستحق الحمد على ذلك. ولذلك يا الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره يقول وكان بعض أهل العلم يعني يأمر من قال لا إله إلا الله أن يقول بعدها الحمد لله رب العالمين تيمنا بهذه الآية. وكان بعض أهل العلم يأمر من قال لا إله إلا الله أن يقول بعدها الحمد لله رب العالمين تيمنا بهذه الآية لقوله تعالى فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين هذا خبر يراد به الأمر، أي فاحمدوا الله جل وعلا على ذلك، احمدوا الله ربكم الذي شرع لكم هذا التشريع العظيم وأمركم بتوحيده وحذركم من كل عبودية يعني سوى عبوديته سبحانه وتعالى، وحذركم من كل رق سوى الرق له سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. إذن بعد هذه الآيات، نعم، التي بينها الله سبحانه وتعالى، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، نعم، وكذلك ما امتن الله عز وجل به على عباده من جعل الأرض قرارا والسماء بناء وبيان صفاته سبحانه وتعالى من التوحيد، أمر الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لهم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني، أي أعلمهم بأن الله جل وعلا نهاني عن عبادة ما سواه، نهاني عن كل عبودية سوى عبودية الله الواحد القهار. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. هذه كلها بينات، يعني كيف تأتيني هذه البينات وهذه الآيات الواضحات الدالة على وحدانيته، وهذا القرآن المنزل من السماء، والبينات جمع بينة، والبينة هي التي تدل عليه سبحانه وتعالى وتدل، هذه كلها آيات، كيف أعبد سواه؟ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله من الأصنام ومن الأوثان ومن الحجارة، ويشمل جميع ما عبد من دون الله عز وجل، نهاني ربي سبحانه وتعالى عن ذلك. إذا قال جل وعلا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، أي حين جاءني البينات من ربي وأمرت كذلك، يعني لما نهاني عن عبودية ما سواه أمرني وأمرت أن أسلم لرب العالمين. وهذا هو دين الإسلام الذي من الله عز وجل علينا به، أن تسلم وجهك وقلبك لله عز وجل، وأمرت أن أسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. والإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، والإيمان كذلك إذا أطلق شمل الإسلام، لكنهما إذا اجتمع أطلق، يعني حين يأتي الإسلام إن الدين عند الله الإسلام يشمل الدين كله، وكذلك الإيمان إذا أفرد يشمل الدين كله، لكن حين يجتمع الإسلام مع الإيمان فيطلق الإسلام على الشعائر الظاهرة ويطلق الإيمان على الاعتقادات الباطنة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. نعم، يعني الإيمان لما يدخل في قلوبكم سيدخل إن شاء الله جل وعلا، وهذه بشرة من الله عز وجل أن الإيمان وشيك، يعني أن الإيمان وشيك الدخول إلى قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن هذه الآية شاهد على إيه؟ على ماذا؟ على أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان فالإسلام يطلق على الشعائر الظاهرة كما في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، والإيمان يطلق على الاعتقادات الباطنة. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، وهذا هو حقيقة دين الإسلام، وهو الذي بعث به جميع المرسلين رسلا مبشرين كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، وهذا هو معنى أن أسلم لرب العالمين. طبعا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت كقوله تعالى فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهنا فمن يكفر بالطغوت ويؤمن بالله قدم الكفر بالطغوت قبل الإيمان بالله، لأنه لا يتأتى لك الإيمان إلا مع الكفر بالطغوت، لأن التوحيد والشرك نقيضان، إذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر، يعني زال الآخر. فإذا كان هناك مثل السنة والبدعة نقيضان، ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما من يوم تحيا فيه سنة تحيا فيه بدعة إلا وتموت فيه سنة. لذا قال جل وعلا وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم عاد السياق مرة ثانية إلى بيان دلائل التوحيد في أنفسهم. هذه كلها كانت دلائل التوحيد في الآفاق كقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق ودللهم الله جل وعلا. وهذا دائما يعني يكرر الله جل وعلا من مثل هذه الآيات في سور القرآن. وفي هذا يعني أمر للمؤمنين بإعمال الفكر والتدبر والتأمل والنظر في هذه الآيات فيزدادون محبة لله جل وعلا ويزدادون له يعني عبودية وانقيادا واستسلاما. شرع بعد ذلك يبين لهم كذلك دلائل التوحيد في أنفسهم لأنه قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هو الذي خلقكم من تراب. هذه آية عظيمة. التراب جامد لا حياة فيه. فكيف خلق هذا الإنسان من تراب جامد؟ هذه آية عظمى. هو الذي خلقكم من تراب لأن أصل آدم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كذلك خلقه الله بيده خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى فكان. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. والنطفة هي النطفة هنا هي مطلقة لكنها هي نطفة أمشاج يعني خليط من ماء الرجل وماء المرأة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني أمشاج يعني خليط من ماء الرجل وماء المرأة. فهذه هي النطفة تكونت من ذلك. ثم من نطفة ثم من علقة. وعلقة تعلق في جدار الرحم قطعة صغيرة جدا من يعني من اللحم الصغير جدا بحجم النملة الكبيرة. نعم. ثم هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. طبعا هنا اختصر الله عز وجل المراحل لأن المراحل دي سبق بيانها في سورة الحج وفي غيرها من السور. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن هذا التفصيل سبق لكن هنا فإذن ليس مقصود الآيات هنا هو الاستطراد في هذا التفصيل لأنه سبق قبل ذلك لكن المقصود هو بيان الآيات. لذلك اختصرت المراحل هنا ثم من علقة وثم هنا أيضا يعني تنفع في ذلك لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي ثم يخرجكم طفلا. سبحان الله كيف كانت هذه المراحل نطفا جامدة وعلقة جامدة ومضغة مخلقة وغير مخلقة ثم تخلق هذه المضغة عظاما ثم تكسى العظام لحما ثم ينفخ فيه الروح ثم يخرجكم طفلا سويا كاملا له جميع الأجهزة في الجسم ثم يخرجكم طفلا. وسبحان الله أجهزة الطفل كلها قابلة للنماء له أجهزة كاملة عندما يولد. ومن قدرة الله سبحانه وتعالى أن جعل في هذه الأجهزة كلها القدرة على النماء حتى يصير قويا يافعا. نعم. ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم وبلغ الأشد يعني غاية القوة وكمال القوة. نعم. ثم لتكونوا شيوخا بعد الشباب الكهولة والشيوخة ويعني والشيخوخة. نعم. ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. ومنكم من يتوفى من قبل اللام هنا مضمومة لأنه حذف المضاف إليه مع نيته مع نية معناه. والمعنى إما أنه ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل أن يولد طفلا فيخرج إيه سقطا فيكون سقطا. نعم. ومنكم من يتوفى من قبل أن تكونوا شيوخا توفاهم أطفال أو يتوفاهم كهولا أو يتوفاهم شبابا. إذن كل هذا يصلح الذي يتحكم في كل هذه الأشياء ولتبلغوا أجلا مسمى لكم في الحياة. ولكل أمة أجل معدود محدد مسمى يعني سماه الله سبحانه وتعالى. في الملك يدخل الملك كما في حديث المسعود رضي الله تعالى عنه ثم يكتب يعني أربع كلمات 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك فيكتب أربع كلمات ومنها وأجل، فالأجل مكتوب والأجل لا يتقدم ولا يتأخر. ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون، هذه الآيات التي بيناها لكم ولعلكم تعقلون، رجاء أن تعقلوا عن الله عز وجل وتعلموا هذه الآيات التي أودعها الله في أنفسكم. يعني أنت لا تحتاج إلى إلى إلى كبير جهد، أنت فقط انظر إلى نفسك وانظر إلى إلى إلى خلقك فتستدل بما تراه من خلقك على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، هذه الآية كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هناك إجمال، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. إذن ولعلكم تعقلون، إذن هذه الآيات التي بينها الله لكم في أنفسكم لعلكم تعقلون بها، تعقلون أن الله هو الذي يعني هذه كل أن هذه الآيات هي من شواهد وحدانيته ومن دلائل ألوهيته سبحانه وتعالى. هو الذي يحيي ويميت، هو فقط، لا يتصرف أحد بالإحياء والإماتة إلا الله سبحانه وتعالى. والمشركون كانوا لا يعني كانوا يقرون بذلك لله سبحانه وتعالى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن المشركون لم يكونوا يعتقدون أن أهلهم تحيي أو تميت، لا، هذا من الإيمان بالربوبية التي كانوا يثبتونها لله عز وجل، هو الذي يحيي ويميت. والكذاب الذي جادله إبراهيم، الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، لأن الله آتاه الملك فبحج إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، والله هو الذي آتاه الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. هذا الفاجر ماذا فعل؟ جاء يبقى رجلين، نعم، وكان حيقتل رجلين، فقتل واحد وترك واحد، قال أنا أحيي وأميت. هذا الإحياء والإماتة، هذا كذاب دجال. ولذلك عدل إبراهيم عن مجادلته لأنه جاهل، نعم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشهد فأتي بها من المغرب. كنت أنت بتحيي وتميت، طيب إن الله يأتي بالشمس من المشهد فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. عندما ترى رجلا من السفاهة بمكان فمن العبث أن تستمر معه في الجدال. يعني واحد انطمست عليه المعالم يرى الحق باطلا والباطل حقا، كيف ينفع الجدال معه؟ ما ينفع الجدال معه. يعني تقول هذا نهار، يقول لك والله ما هو هذا نهار، خلاص يعني ماذا نفعل معه؟ اتركه. هو الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. قضية الإحياء والحياة والموت دي قضية عظيمة جدا. وفي سورة الملك يقول الله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة. هنا يقول هو الذي يحيي ويميت، وهناك يقول الذي خلق الموت والحياة، قدم الموت على الحياة رغم أن الحياة سابقة للموت ولا لا؟ الحياة سابقة للموت. طيب، وهذا أراد الله عز وجل بذلك ألا تغرك الحياة ولا يغرنك ما تراه فيها من مباهجها وزينتها فنهايتها إلى إلى إلى إلى الفناء. فلذلك قدم الموت حتى تواجه مغريات الحياة بهذه الحقيقة. عندما تكون هذه الحقيقة ماثلة أمام عينك فحينئذ تتغلب على يعني شهوات هذه الحياة وعلى أهوائها. ولذلك الله جل وعلا يقول يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا، فإذا قضى أمرا، أمرنا نكر عليه، نكر في سياق شرط. فإذا قضى أمرا أي أمر، فإذا قضى أمرا قضى يعني قدره سبحانه وتعالى وأمضى، فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مجرد أن يقول الله عز وجل للشيء كن فيكون، الفاء هنا للتعقيب مباشرة لكمال قدرته سبحانه وتعالى، ولأنه إله، والعاجز لا يكون إلها، والعاجز لا يكون إلها. لذا قال فإذا قضى أمرا، أي أمر قضاه الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. حين ألقي إبراهيم في النار ماذا قال الله؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، كيف وما تغني هذه الضربة؟ لا، هي ليست الضربة، هي أمر الله سبحانه وتعالى، لكن من هذه الضربة. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كلام ده يعني ماذا يرسم لك هذه الآيات القرآنية؟ ماذا ترسم لك من الظلال؟ ترسم لك أن الله جل وعلا لا يعجز شيء، وأن نواصي العباد جميعا بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فكيف تخاف من الناس والله معك؟ وكيف تخاف من ضرر الناس بك ونواصي العباد جميعا بيد الله سبحانه وتعالى؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهنا يقول فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بعد هذا البيان العظيم للآيات في الآفاق والآيات في النفس، وبيان سبحانه وتعالى أنه هو الذي يتحكم في أنفس العباد والذي يحيي ويميت، وبيان كمال قدرته، بعد ذلك لم يبقى للكفار مقال، ولم يبقى للمشركين اعتذار، ولم يبقى لهم دليل ولا برهان، ولذلك لم يبقى لهم إلا الوعيد. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، هؤلاء المشركين الذي يراهم وكانوا يجادلون بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في آيات الله لإبطالها وللكبر الذي انتفخت به صدورهم. ألم ترى إلى الذين رؤيا هنا بصري أيضا، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون عن الحق إلى الباطل، كل هذه الدلائل يصرفون عنها كيف؟ إلا للكبر الذي ملأ صدورهم فأعماهم. فلذلك قال فأن يصرفون، كيف يصرفون عن هذه الدلائل وعن هذه البينات وهم عرب خلص، ويعلمون أن مثل هذا الكلام لا يأتي به بشر، لأن الله تحداهم في القرآن المكي والمدني جميعه، فعجزوا عن الإتيان بأقل سورة مثله. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله، والمقصود هنا التعجيب من حال هؤلاء، أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. طب هو أرسل لهم كتاب واحد، هو أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب واحد ولا لا؟ طيب وأرسل لهم رسول يعني وأرسل لهم رسول واحد أم لا؟ نعم، لكن الذي يكذب بكتاب من كتب الله جل وعلا كذب بجميع الكتب، والذي يكذب برسول، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم كل واحد كذب رسولا واحدا، لكن الذي يكذب برسول واحد كذب بجميع الرسل. لذا قال جل وعلا الذين كذبوا بالكتاب، الكتاب هنا عموم، إما أن الألف واللام العادية الكتاب المعهود اللي هو القرآن، أو الذين كذبوا، أو الألف واللام الجنسية، لأن الذي يكذب بالقرآن كذب بجميع كتب الله عز وجل، فالمعنيان صالحان، لأنه قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. والتكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام يشمل ماذا؟ يشمل التكذيب بجميع الرسل، لأن التكذيب بنبي واحد يلزم التكذيب بجميع الرسل. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، هذا هو التهديد والوعيد الذي سيروعهم الله عز وجل بذلك. فسوف يعلمون، ما الذي سوف يعلمونه؟ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال، والأغلال جمع غل، والغل هو الذي يوضع في الأعناق، ولا يعلم عظم هذه الأغلال إلا الله سبحانه وتعالى. إذ الأغلال في أعناقهم، هذه هيئة مهينة جدا. إذ الأغلال في أعناقهم وأيديهم يعني غلت إلى أعناقهم، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وهم يسحبون بالسلاسل في هيئة مهينة، يسحبون بها إلى النار، صلى الله السلامة والعافية. الكبر الذي ملأ صدورهم لابد أن يقابله هذه إهانة، ولذلك لا يعني ليس كل عذاب فيه إهانة، بل الذي يعذب عذابا بإهانة هو الكافر، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، بخلاف المسلم. إذا عذب المسلم لأنه غلبت سيئات وحسناته فإنه لا يعذب بإهانة، لكن الكافر يعذب بإهانة. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الحميم هو الماء الحار، صلى الله عليه وسلم، الذي انتهى حره، ولا تنظر إلى شيء مما في من شيء تراه في الدنيا، لا تراه يعني لا تعتقد أن مثاله يوم القيامة أبدا. كل ما عند الله جل وعلا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. الله أكبر. ثم في النار يسجرون، يسجرون من سجرت التنورة إذا أحميته، سجرت التنورة إذا أحميته. لذلك قوله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون، يعني تسجر بهم النار، أي تحمى بهم النار. واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، سبحان الله، يعني الناس وقود النار. لذلك يقول الله جل وعلا في الحميم ثم في النار يسجرون، يعني تسجر بهم النار، أي تتوقد بهم النار وتحمى بهم النار، صلى الله السلامة والعافية. وهم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، وهذا من التوبيخ والتقيع ومن العذاب النفسي لهؤلاء وهم في النار. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، أينما كنتم تعبدون من دون الله، أين هم؟ أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قالوا ضلوا عنا، يعني لا نعرف لهم طريقا ولا هم يعرفون طريقنا. ثم استدركوا على أنفسهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. لا لا، الحقيقة أننا كانت عبادتنا لهؤلاء هراء، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين، يقال لهم كذلك يضل، يعني كما أضل الله عز وجل هؤلاء، فمضت حياتهم في الدنيا في عبادة من ليس مستحقا للعبادة وما ليس بشيء، لأنهم قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، لكنهم لم يستفيقوا، لم يعرفوا هذه الحقيقة إلا حين فات الأوان ومضت الدنيا، ولا تساعة توبة ولا تساعة مندم، ليس هناك ندم الآن. كذلك يضل الله الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين كما عاش هؤلاء في الدنيا. كقوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الضلال كذلك يضل الله الكافرين. إضلال الله عز وجل للإنسان على أحد وجهين، إما أن يكون الوجه الأول أن يكون ضلالهم سببا لحكم الله عز وجل عليهم بالضلال، يعني السبب في أن يصرفهم، لأن الضلال معناه الذهاب، والضلال الشائع في القرآن هو العدول عن الصراط المستقيم إلى غيره. فالوجه الأول من الإضلال، من إضلال الله عز وجل للعبد، أن يكون العبد ضلا فيحكم الله عز وجل عليه بأن يستمر على ذلك لأنه ضال، فيحكم الله جل وعلا أن يعدل به عن الجنة إلى النار ويستمر على على على على على ما هو عليه حتى يلقى الله جل وعلا. والوجه الثاني من إضلال الله عز وجل للكافر هو أن يخلق الله له سرية ونفسا لا تقبل الخير. إذا رأت سبيل الرشد لا تتخذوه سبيلا، وإذا رأت سبيل الغي اتخذته سبيلا، حتى يصير ذلك طبعا لها، ويأبى الطبع على الناقل، أو تأبى الطباع على الناقل، يعني طباع صعب جدا تغييرها. يبقى من إضلال الله عز وجل للكافر أنه هو يخلق له سجية، كقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن النوع الثاني، إذن إضلال الله جل وعلا العبد أن يخلق له سجية لا تقبل خير، ولذلك يخص الله جل وعلا بهذا الكافرين، كذلك يضل الله الكافرين، وكذلك قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين، وقوله تعالى كذلك وما يضل به إلا الفاسقين، كذلك يضل الله الكافرين. إذن خص الله عز وجل الظالمين والفاسقين والكفرة بإيه؟ بالإضلال، ونفاه الله عن المؤمنين كقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم أبدا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، نعم، وكذلك قوله تعالى والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إذن إضلال الله سبحانه وتعالى خص به الكفرة والفسقة والظلمة، ومعنى إضلال الله جل وعلا لهم لأنهم كانوا ضالين فحكم الله جل وعلا عليهم بذلك. أو الوجه الثاني أن الله خلق لهم سجية لا تقبل الخير، لماذا؟ لأنه يعلم أنهم لا يستحقون غيره، وهذا علم الله عز وجل فيه سبحانه وتعالى. لكن في حق المؤمنين فإن الله جل وعلا نفى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يعني سيهديه، وكذلك قوله تعالى الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، إذن نفاه عن المؤمنين. إذن قوله كذلك يضل الله الكافرين كما أضلهم في الدنيا، كذلك هو إضلال الله عز وجل، يعني على مثل هذه الحالة يكون إضلال الله عز وجل للكافرين حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو غاضب عليهم. ذلكم أي هذه العقوبة التي أنزلها الله بكم وخلودكم في النار، ذلكم بما كنتم بسبب، باب هنا السببية وما مصدرية، ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق. والفرح في الأرض بغير الحق بمعنى البطر وبمعنى الكبر، أصل الفرح محمود، لكن الفرح هنا فرح بغير الحق بمعنى الكبر وبمعنى البطر والشر، نعم. وبما لذا قال وبما كنتم تمرحون، والمرح هو الأشر والبطر، بمعنى الكبر في الأرض. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، وهذا المرح والفرح كما ذكرنا بمعنى إيه؟ الكبر والأشر والبطر العلو في الأرض. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. سبحان الله. طب والذي قبل ذلك؟ يعني إذ الأغلال في عناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سلم يا رب. ثم يقال لهم هذلك وبعد هذا ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فكأن هذا الذي ذكره الله عز وجل هو مقدمة لهم ليدخلوا النار. أسأل الله السلام والعافية. لأنه قال بعد ذلك ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. وأبواب جهنم هي فسرت نعم لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وهي دركات وكل باب موكل بطائفة من الطوائف ممن يعني مجموعة من المجموعات التي كانت على كفر وعلى نمط واحد في الكفر أو الفجور. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فبئس مثوى المتكبرين لأنهم كانوا لأن الكبر كان ملأ صدورهم ونفخ صدورهم فعوقبوا بهذا العذاب المهين وبهذا الذل وهذا الصغار. فبئس المثوى مثواهم وبئس المقيل مقيلهم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.